الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله فائدة: تأنيث الدلو أفصح من تذكيره، فإن زال تغيره الحسي أو التقديري بنفسه بأن لم يحدث فيه شيء، كأن زال بطول المكف أو بماء انضم إليه بفعل أو غيره أو أخذ منه، والباقي قلتان فورا لزوال سبب التنجيز. الفائدة الأولى لغوية: فهل نقول دلو كبيرة أم نقول دلو كبير؟ لا، قولنا دلو كبيرة أو صغيرة أفصح من قولنا دلو كبير، فهذه الكلمة مؤنثة وليس بمذكرة. ولما كان التأنيث في اللغة العربية ينقسم إلى قسمين: تأنيث حقيقي وتأنيث يعني باستعمال العرب أو مجازي. ومعنى التأنيث الحقيقي كل ما له فرج يسمى مؤنث حقيقي، كالناقة والمرأة إلى غير ذلك. أما المجازي كقولنا الشمس مثلا، فهل هي مؤنث أم مذكر؟ هذا يسمى تأنيث مجازي. نعم. فإن زال هذا التغير صار عندنا ما حكمنا عليه بأنه فيه نجاسة مثلا، أو قلنا إن هذا الماء متغير بسبب تغير لونه أو طعمه أو ريحه، وترك هذا الماء فترة من الزمن، وبعد ذلك نظرنا إلى هذا الماء فوجدناه لا طعم له ولا لون له ولا ريح له، فهل صار طاهرا بوحده؟ انقلب يعني هذا الماء من شيء كان متغير نحن حكمنا عليه بالتغير، ولكن بعد ذلك انفصلت عنه هذه الأشياء وعاد ذلك الماء. يعني لو رأينا ماء في الصحراء مثلا صار له زمنا طويلا وبعد ذلك نظرنا إليه فقلنا إن هذا الماء لا لون له ولا طعم له ولا ريح له، فهل هذا ماء طاهر؟ طاهر. ما بده في الواحد كل ما وجد شيء من الماء بركي فات عليه شيء، بركي كان هذا متنجس، ربما أنت أصل في الأشياء الطهارة. وإذا تغير الماء بطول المكث لوحده بدون فعل فاعل بدون إلقاء شيء فيه فهل يكون طاهرا؟ نعم. قال: أو بماء انضم إليه. يصير عندنا مثلا ماء موجود في حفرة معينة ثم يأتي إليه ماء من سائل صغير يعتشي له، كان الماء هذا بسبب استعمال بعض الناس صار متغيرا، لكن انضم إليه هذا الماء مثل بحراعه يعني تدريجية مفتوحة عليها حنفية، مع الزمن وجدنا هذا التغير أنه قد زال أبدا. نعم. أو أخذ منه ما عم ناخذ منه مثل ما عم نحط له، أحيانا بيأخذوا منه بعض المياه، أحيانا بيجي ماء وأحيانا يطرح منه بعض الماء، لكن الشرط في النتيجة أن يبقى مقدار من الماء بمقدار قلتين، فهل يكون طاهرا؟ لأن سبب التنجيس هو تغير اللون والطعم والرائحة بالمخالف كما قلنا الأشد لو قدرنا، لكنه زال بنفسه، فهل يصبح طاهرا؟ نعم يصبح طاهرا. والواقع يعني لو خلينا نقول يعني الطبيعة، رب سبحانه وتعالى طبيعة التراب طبيعة المكان طبيعة الأجواء، الله سبحانه وتعالى يجعل من ذلك الماء عنده قوة بنفسه على التطهير. الإجماع ما مهما كان سيئا في مكان معين في منطقة أخرى قد يخرج هذا الماء بسبب مروره في هذه التربة مثل المصفاية صارت هذه التربة، ف فتراه معين خرج في مكان آخر. ولو ذهب العلماء وبحثوا عن هذه العين لوجدوا أن الماء الذي كنا نتقزز منه أو كنا نبتعد عنه الآن يخرج ماء عذبا وماء جيدا. نعم. وكلما كانت المسافات أكبر كلما كانت التصفية لهذا الماء أحسن وأجود. يا ترى لو كانت له ريح فجعلنا له مادة مثلا ألقينا فيه ريحا آخر كمسك أو زعفران أو ألقينا فيه تراب، يعني كان التغير بإلقائنا لبعض الأشياء فيه، فليحكم بطهارته له، لأننا نحن خالطنا الأشياء المطهرة التي خالطناه فيها تنجست به قبل أن تغيره فبقي على نجاسته، لأن لا ندري أن أوصاف النجاسة زالت أو غلب عليها ما ذكر. يا ترى أي سبب؟ هل الرائحة النجاسة السابقة ذهبت بسبب هذا الريح الطيب الذي جاء إليها أو بسبب هذا التراب الذي رقد بأسفلها أو إلى غير ذلك؟ نحن لا ندري، وذلك كان بفعلنا، لذلك لا يصلح هذا الأمر. يعني لو واحد كان بمخبر مثلا وجاء لماء نجس فقطره غلا صار يطلع بخار، البخار صار يجمعه، وكان الماء قليل بمقدار مثلا لتر ماء، فهل يصبح هذا الماء بالتقدير طاهر؟ هذا مختصر لمسألتين، لا يصبح طاهر لأنه دون القلتين. وهذا الأمر وإن كان بالتحليل صحيح أنه ليس فيه شيء، ولكننا نتعبد الله عز وجل بقول نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. نعم. هذا شيء. عندنا يستثنى من الأشياء التي تقع في الماء وهي نجسة في الواقع، عندنا الأشياء إما أن يكون يعني الحيوانات الموجودة في الكون إما أن تكون طاهرة وإما أن تكون نجسة. في هنالك أشياء نجسة العين، الكلب والخنزير نجس العين، يعني حي ميت مغسول غير مغسول على طول نجس بشكل دائم. وعندنا بقية الحيوانات طاهرة لكنها تنجس بالموت. بني آدم رب سبحانه وتعالى كرمه، قال ولقد كرمنا بني آدم، بذلك لا ينجس بالموت فهو طاهر في حال حياته وفي حال مماته. أما في حال مماته لماذا نغسله؟ فنغسله تكريما له. الله جعل من زيادة التكريم أننا ننقل هذا الميت وكأننا نزفه في هذه الليلة إلى عروسه، وقد قال ذلك تصريحا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خاطب تلك المغسلة فقال لها وهو يجلس ويفصل لها الكفن صلى الله عليه وسلم لبنته افعلن بها ما تفعلون بعروسكم، افعلن بها ما تفعلون، شو بتليفوا العروس بتنظفوها بتحطوها صابون بتحطوها سدر الى غير ذلك، حتى يعني ضفر الشعر فقد ضفر شعرها ورد اليها. فهذا كان قول النبي عليه الصلاة والسلام. اما باقي الحيوانات هنالك بعض الحيوانات كالسمك والجراد ميتته وحياته سواء يبقى طاهرا. بقية الحيوانات المأكولة اللحم اذا ذبح تكون طاهرة، واذا ماتت حتف انفها تكون بسبب الموت نجسة. الآن عندنا من الحيوانات حيوانات صغيرة، هذه الحيوانات كالزنبور مثلا، دبورة للدنيا، نحلة، زرقة، يعني كل الحيوانات الطائرة، دبانة، خنفسة، صرصور إلى غير ذلك. هذه الأشياء يا ترى هذه لا يمكن أن نحترز عنها. بأحسن البيوت بتلاقي ماشي وبتدخل بدون استئذان، يعني ما في مجال. لذلك يا ترى في عنا اختبار معين نحكم هل هذا الحيوان فيه دم، ولا أعني بكلمة الدم الدم الطبي، لا، الدم الأحمر اللي نعرفه، يسأل واحد هذا شو هذا؟ يقولوا دم، في هذه هي إلى دم، لكن لونه أبيض أحيانا، ما لنا علاقة في هذه المسألة، شو هالمادة اللي عم تعيش فيها متخالطة في أحشائها؟ ما لنا علاقة، لكن ضابط فقهي الآن، لو قطعنا لها يدا، أو جرحناها جرحا، أو رجلا، أو رأسا، هل ينزل منها دم؟ إذا كان لا ينزل منها دم اسمها لا، يعني هذا بشكل عام ما لا نفس له سائلة، يعني لا دم له سائل، هذا هو المعنى. يا ترى إذا لم يكن لها دم ولم يسل لها دم أثناء شق أو قطع عضوها، ما حكمها في النتيجة؟ إذا وقعت في الماء بوحدها، وقعت في الماء، فالزواحد عنده على بكرة لا على البحر، ما عنده بيت عربي لا على البحر، موجود 150 دبانة باقي، مثلا باقي كالشجر نزل لا حمد دبانات زاحون هيك وتوضى، في مانع؟ هل نجسوا ما؟ لم ينجسوا الماء. هذا فقط المستثنى بشرط عدم الطرح أيضا، ويستثنى من النجس يعني الذي يلاقي الماء ميتة لا دم لها أصالة سائل، بأن لا يسيل دمها عند شق عضو منها في حياتها، لزنبور وعقرب ووزغ، يعني أبو بريصر نسميه إحنا سام أبرص اسمه في اللغة العربية، اسمه وزغ أيضا، وذباب وقمل، في آل الواحد لأن إذا ما عشت الأمل بيطلع فيه هذا دم مكتسب، يعني أرصى واحد متغذية منه تركها ساعات بعدين بدك تلاقيه راح الدمات اللي اخذته اياه. نعم. وبرغوث لا نحو حية وضفدع، الحية والضفدع فيها دم. وفأرة فلا تنجس ماء، يعني اي شيء لا ينجس الزنبور، يعني اما الحية والفأرة والجلد الى غير ذلك، اذا وقع ميتة في الماء فانه ينجس، أو غيره بوقوعها فيه بشرط ألا يطرحها طارح. مجيب الأتالي تبع الدبان طارح الدرج تبعها وراح وين كتم؟ كتم مثلا بهالبحرة، أو بنت كنست الأرض الديار بعدين جمعوا الدبانات كتوهم بهالبحرة، إذا كانوا مثلا في شيء دبان ميت بالأرض، هذا إذا كان بالطرح لا يعفى عنه، أما إذا كان لوحده تساقط ما في مانع. قال ولم تغيره لمشقة الاحتراز عنه، أما إذا كانوا الدبانات كثير وصارت ريحتهم أنتان الماء لريحتهم لونهم طعمهم، لذلك هذا صار تغيير كثير، أما لو كان قليلا لا يضر. ولخبر البخاري في عنا نص أيضا، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء، أي وهو اليسار كما قيل، وفي الآخر شفاء. زاد أبو داود وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، وقد يقضي غمسه إلى موته، فلو نجس المائع لما أمر به، وقيس بالذباب ما في معناه من كل ميتة لا يسيل دمها. هذا الحديث يدلنا على شيء، رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا، وأنت تستطيع أن تنظر في هذا المنظار إلى كل حيوان، إلى كل ذبابة وقعت في الماء انظر إليها تجدها أنها يعني على جنبها، غالبا تنزل على جنبها، جناح الآخر مرتفع عن سطح الماء والجناح الثاني موجود في الماء، هذا بالمشاهدة كل واحد منا ممكن أن يشاهد هذه المشاهدة. طبعا قد يقول قائل وأنا أكرر كثير هذا الكلام، إيش بدي بالميات الكبون؟ هذا الحكي الكبون لما تكون قاعد بدي مسجد وحنفيات موجودة، والله يبارك لنا بهذه الماء، رب سبحانه وتعالى لا يحرمنا منها ويزيد المسلمين من البركات ومن المياه ويألف بقلوبهم. يا ترى لو نظرنا في صحراء ما عنده غيره من هذا الماء، قد يضطروا للطهر، قد يضطروا للطعام والشراب للوضوء إلى غير ذلك، ماذا يفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منا السؤال، سواء وجدنا حلا طبيا لهذه المسألة، قال والله اجوا الأطباء ما وجدوا شيء، نقول له نحن لا يتعلق ديننا بطبيب ولا بمحلل كيميائي ولا بشيء، إنما يتعلق بأمر تعبدي، إذا ثبت النص فهذا النص يتعبد به. مر المسلمين أو يعني بفترة طويلة من الزمن وهم يعملون في هذا العمل، إذا وقع الذباب قبل أن يخرجوه يغمسوه يعني إلى داخل الماء، وبعد ذلك يخرجوه ويلقوه. بعد ذلك أثبت كما سمعت بعض التحاليل أنه يوجد أشياء مضادة يعني ما بين هذا الجناح وهذا الجناح، فعند ذلك يصبح الأمر عدمي، يعني في أشياء سالبة وأشياء موجبة، مثلا إذا كانت مع بعضها البعض فإنها ينتهي الأذى الذي يمكن أن يحدث من هذا الذباب، وهو الإشارة من قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن في أحد جناحيه داء يعني المادة التي تخرج منه، وفي الآخر شفاء يعني قضاء عليه. شيء آخر، يا ترى لو شككنا في حيوان صغير، يا ترى هل هو مما لا نفس له سائلة أم هو من الميتة، ماذا نفعل؟ هذا لا بد أن نمتحن هذا الأمر، نأتي فنجرح هذا الحيوان، فإن خرج منه دم فليس هو مما لا نفس له سائلة، وإن لم يخرج فيتبع ذلك. فلو شككنا في سيل دمها امتحن بجنسها فيجرح للحاجة، قاله الغزالي في فتاوى ولو كانت مما يسيل دمها، لكن لا دم فيها، يعني واحد جرح فارة بعدين الفارة كلياتها ما صار فيها ولا نقطة دم، بعدين ألقاها بيقول أن الفارة هي لا دم لها سائلة، لا يقال في هذا الأمر ولو كانت مما يسيل دمها لكن لا دم فيها، مش فانم أرمدم ميتم، يعني تصير المسألة ماتت يبسط بعدين سفتها الهواء فوقعت، الأصل كانت فيها دم، طيب الآن لا ينزل منها دم، لو كانت على قيد الحياة وينزل منها دم فإنها تنجس، كذلك لو كان لا دم لها بعد ذلك، ولو كانت مما يسيل دمها ولكن لا دم فيها أو فيها دم لا يسيل لصغرها فلها حكم ما يسيل دمها، قاله القاضي أبو الطيب. في عندنا أشياء أخرى، يا ترى لو وقع في الماء شيء لا يدركه البصر بسبب قلته، شو قلنا نحن البارحة؟ قلنا إن الماء دائم لا يمكن حفظه، شفت واحد عنده هيك عنده مزرعة وفاتح مثلا المسبح اللي عنده بالمزرعة أو مصنع بسموه أو مكان عم يجمع حوض لتجميع المياه فيه، شفته بروح بغطيه؟ لا يحط لا له غطاء مثل المينة ولا له غطاء طنجرة، دائما بيترك الماء هكذا. لذلك هل يأمن هذا الرجل انه في طائر مثلا يمر من فوقه فيبول فيه؟ هل يمر، هل يستطيع ان يضمن ان حيوان في الليل يأتي فيشرب منه؟ هل يستطيع ان يضمن يعني ان تأتي مثلا في قرنين شعرين جلة مثلا النجاسة بخار، هذا الرماد تبع النجاسة نجس ولو احترق، طلع هواء واخذ شوية من الهواء، اخذوا عبارة عن شوية ماء من شوية تراب من هذه النجاسة فوقعت في الماء بسبب الرياح، سفك الرياح. يعني يا ترى اذا الذباب الذي ينتقل من مكان الى اخر ما حكمه؟ هذا التراب، هذا النقاط سواء كانت من نجاسة من خمر لكن ليست بفعل فاعل ولا نعلمها نجهلها، ولكنها وقعت لنفسها، فهل نكلف كلما أردنا أن نستعمل ماء نعمل له عملية تحليل؟ لا، الله عز وجل لم يمتحننا في هذه الأمور بل سهل لنا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. واحد قال والله في بحر بحرات مساجد مثلا اجى واحد القى فيها فرخين سمك ايه عم يسبحوا فرخين السمك يا ترى فرخين السمك ما بيقولوا فرخين السمك ما بيروثوا ما بيروثوا لكن واحد يكون ماشي في الطريق بيلاقي رطوبه اجت على راسه بيقول بغسل راسه رطوبه هيك بتجي من الهواء ماشي بيقول والله يمكن هذا الطير عاملها ما بيقول سيدنا عمر ماشي في الطريق واحد الناس اكثر من هيك بفعل فاعل مزراب اجى عليه طلع فيه قال له يا صاحب الميزاء لا تخبرنا عن ميزابك خلاص نسينا الاصل في الاشياء الطهاره اخي يمكن اي ما نجاسه يمكن حدا مبول ما بدا يمكن ويمكن نتركها الاصل الطهاره يا صاحب المزراب لا تحاكينا عن شيء خلاص احنا اخذنا الاشياء على اساس الطهاره الاصل في الاشياء الطهاره يا صاحب الميزاب لا تخبرنا عن ميزابك لأنه إذا أخبره عند ذلك صار مكلفا وإن لم يخبره بالأصل كان الأمر طاهرا وما يعلق بنحو رهد ذباب لعسر الاحتراز عنه فأشبه دم البراغي ما في شيء هلا ما في واحد إلا كل يوم تجي شي دبانة تقعد على كتفه مثلا بيقول إنه والله الدبانة كانت هلا على روث بعض الحيوانات وحامل شوية نجاسة برجلها ويجي تحططون على جاكيتي أو على طائيتي أو على جراباتي أو على الحالة طول النهار لازم المسلم يصير يشلح ويلبس ويتغير يعني يحط أواقي طول ماشي لا هذا لا يكلفنا الإسلام به وما يعلق بنحو رجل ذباب لعسر الاحتراز عنه فأشبه دم البراغي يعني الآن لو واحد عادة منطقة فيها ناموس كثير فيها كثير ايه لو قعد طول ما لو قاعد صعب على ايده اليمين شمال بظهره الى اخر لو فز بالليل الى اخر طلعنا على قميصه بنلاقي هون قاتل له ناموس هون قاتل له بقى الى غير ذلك يكلف صباحا ان يغير ملابسه لا يكلف في هذه الحالة ان يغير لو عنده بعض الاشياء في جسمه طلعتك حبيبات في جسمه بثور بسيطة فتغير شلح قميصه من أجل تغيير للنظافة فوجد فيه كم نقطة دم ماذا يقول والله أنا كنت أصلي بقميص متنجس الآن لا أعيد صلاتي الآن الإسلام لا يكلفه بهذا الأمر أيضا نعم أما الآن لو علمنا أن دم كلب دم كلب أو خنزير وكان يسيرا يعني قليلا هل يستثنى هذا الدم؟ لا لا يستثنى لماذا؟ هذا نادر لأن الحكم فقط عن الكلب والخنزير إذا كان منه لا يستثنى طبعا إذا علمنا به وقيل استثناء دم الكلب من يسير الدم المعفو عنه أن يكون هنا مثله وقد يفرق بينهما بالمشقة والفرق أوجه يعني إذا أردت أن تبحث شيء لا علم لك فيه ولو كان من كلب أو خنزير لا يكلفك الله به لا علم لك به أما صار في شيء قطعا هذا الشيء القليل إنما كان من كلب أو خنزير ما علمك فيه عند ذلك نقول نجاسته مغلظة تحتاج إلى سبع مرات إحداهن بالتراب لا يعفى عنه ويعفى أيضا عن روث سمك لم يغير الماء على الحالة البحار ثلاثة أسماء لازم يكون البحار كلياتها ممنوع الاستعمال فيها في حيوانات السيئات الدنيا كلها تعتزل بالبحار ومع ذلك طهور ماء كثير ما نزلت فيه من نجاسات فإنه يقبل وهيك لازم تكون نفس المؤمن مهما جاءت من سيئات وجاء من يعني أشياء واسعة في هذا المجتمع يكون قلبه يتسع لكل ما يحدثه الناس فيه من أذى بعد ذلك يبقى طاهرا كطهارة البحر مهما حدث له ومهما أثر فيه وعن يسير عرفا من شعر نجس من غير نحو الكلب تذكروا نحن قلنا مرة أنه كل شيء انفصل في حال حياته حكمه حكم الميتة تماما يعني نأخذ مثال بسيط جدا واحد حب يقطع له شيء نص كيلو لية من خروف وهو على قيد الحياة تؤكل هذه قبل الذبح هذه قاعدة عندنا كل جزء في الحياة منفصل كميتة الحي الذي منه فصل ما حكم الميتة؟ قطعنا نص سمكة بتتاكل بساعة ماشية بالبحر بتتاكل، قطعنا نص جرادة ومشيت كمان بالقسم الآخر تتأكل تؤكل. أما غيرها كل جزء إذا كان قبل ذبحه، ولو كان يعني هو يطهر بالذبح، فإذا كان قبل ذبحه جزءه مثل ماذا تحكم على الميتة؟ تحكم على هذا الجزء. هلأ في بعض الناس عندهم ابتلاءات معينة، شو الابتلاءات؟ كان هون بالمنطقة بيعرفوا أخواننا مثلا كانت كلها منطقة جمال ودواب وكذا إلى آخره وبقر، نعم هذه المنطقة. أي إشي بعض الناس عندهم لك مكانات خاصة مثل مكانات الحلاقين بيحلقوا للدواب بيحلقوا للحميل. طيب هذا الحلاق اللي عم يشتغل للحميل شو حكمه؟ والله قد ما نظف حاله الواحد بيروح وحاطط 60 فوطة بيلاقي كم شعرة طالعين منه لما بيحلق، قد ما كان محتاط الحلاق بهذه المسألة. طيب هذا الزلمة عمله طول النهار بيقوم من حيوان لحيوان، هذا الشعر المنتصر من الحمار ما حكمه مثلا؟ نجس. يا ترى هذا الرجل المبتلى في هذه المسألة ما حكم لو فات ليصلي بعدين وجد بعض شعرات حمار موجودة على جسمه، هذا يعفى عنه أم يكلف؟ نقول له عاعد صلاته؟ لا، نقول له أنت غير مكلف في هذه المسألة. واحد يشتغل مثلا بالكنوف يعني قد يعزل سيئات إلى آخر، لو قد ما نظف حاله بتشم منه رائحة يعني غير رائحة غير طيبة، أي هل تقول له لا تصح صلاته؟ والله في بعض لوتان هذا هو مبتلى في هذه الأعمال طيلة حياته، ما في مانع منه. واحد يركب، كان كل الناس ما عنده سيارات، وين بيركبوا؟ على الحمير. كل الناس عنده نجلان للحمار، لا كان في فقر، في ناس رأساً بيركب مباشرة، لو طلع على جنبه هيك بلاقي من الاحتكاك والركوب نازل له كم شعره موجوده على مثلا رجله من خيط من كذا. ما الحكم في ذلك؟ كل شيء انفصل في حال الحياه وكان بالضروره يعسر الاحتراز عنه ما في مانع ولا يعتبر وان كان نجس، لكن الاسلام عفى عنه. في واحد شاعلين نجاسه بقرنه معينه وانتقلت بخار النجاسه من منطقه الى اخرى، قال والله كانوا عرقانين وجاء البخار على الحالة، بعد ذلك ماذا حدث؟ بخار النجاسة حدث أنه انتقل مع الرطوبة الموجودة في الماء فتنجس ذلك الماء، هذا لا يمكن الاحتراز عنه. وعلى الحالة لازم كل واحد ملابسه إذا كانت رطبة وأخرج ريح نقول له والله تنجست الملابس على هذه الحالة لأنه هذا ريح نجاسة وبعد ذلك جاءت على رطوبة، فالأصل أن تنجس. الإسلام فعفى عنا، معنى ذلك الواحد يصير لا يستطيع أن يخرج ريحا من نفسه حتى يتحقق والله مثلا عدم رطوبة الريح وعدم مثلا وجود رطوبة في ثوبه، وهذا احتراز عنه بشكل صعب جدا. أيضا غبار سرجين نوع من النجاسة ونحوه مما تحمله الريح، الريح طلعت هيك وأخذت شوية غبرة، الغبرة طالعة من أصل يعني خلينا نكون قرية مثلا وقرنة محطوط فيها روث تبع حيوانات، وتصار الدنيا صيف والروث تبع الحيوانات نشف كتير كتير، طلعت نسمة هواء، نسمة الهواء لما بتحمل غبرة بتحمل شيء من هذا الروث أيضا، يا ترى إذا صار وألقت هذا الروث على بعض منع على بئر على مكان على مصنع هذا لا يمكن الاحتراز عنه أيضا، يعني مسامح في ذلك. وعن حيوان متنجس المنفذ، هلا شفت واحد حيوان مثلا بالنسبة للحيوانات كلها ما بتروح مثل بني آدم على الاستنجاء، يا ترى لو دخل هذا الحيوان في ماء وطلع دخلت فأرة سبحت هيك وطلعت من الطرف الثاني بنقول ما وقعت ميتة، لكن المنفذ تبعها مكان محل ما كان عم يخرج الغائط أو البول وين ما أثر في الماء. طيب أثر في الماء، فهل نجس هذا الماء؟ فقهاء ما تركوا شيء إلا وبحثوا عنه. قال إذا وقع في الماء للمشقة في صونه، ولهذا لا يعفى عن آدمي مستجمر، يعني واحد راح الله سبحانه وتعالى كلفنا أن نتطهر بشيء إما بالماء أو بثلاثة أحجار، هذا بصح صلاته وهذا بصح صلاته، لكن اللي عم يصلي بثلاثة أحجار طاهر أم معفو عن المكان؟ في فرق كبير. الماء أزال النجاسة 100%، لكن حلقة الدبو حولها شوفي عبارة عن شقوق شقوق إلى آخره، لما بيجي الحجر محرمة الورى إلى غير ذلك ماذا تحدث؟ تقيم الظاهر. لو فردنا هالعضلة نحل أي خيوط بسيطة من النجاسة، هي معفو عنها بدليل أنه في خيوط من النجاسة. لو لبث ثوبا أبيض ثم تعرق عرقا شديدا رح يحل النجاسة ولا ما بتحل؟ بتحل ومنلاقي أثرها. لو إجا واحد عم يصلي نط عليه واحد مستجمر بحجارة قاعد على كتافه، صحت صلاته ولا حامل نجاسة؟ يعتبر لا حامل نجاسة، لأنه ما مكلف يحمل واحد وعم يصلي، يعني أبسط الأمور. ولد صغير بده يحمله لسبب من الأسباب، الولد الأصل فيه الطهارة ما بنحكم عليه شيء، لكن شاعر فيه انه ريحته طالعة والفوطة تبعه تلانه بول وغائط وحمله، قال انا حامل الولد، بنقول له انت حامل نجاسة، انه انت مالك مكلف تحمل الولد وانت في صلاته. اما رد الولد يتبقى ابعده عن مكان سجوده الى غير ذلك ولو كان في داخله شيء، هذا شيء لا يؤثر. وعن الدم الباقي على اللحم والعظم فانه يعفى عنه. هل اترك يعني اللحمة اتركها حتى بعد التفتية، اتركها بصحن كبير ما بطلع من البراد ما بتلاقي الا صحن شو صار في اسفله دم، هذا الدم بجوز واحد ياخده يشربه منفصل؟ لا. طيب واجب نغسله؟ لا. كتينه والطبخة واللحمات بضر شيء؟ ما بضر. اما بدي روح انا هذا معفو عنه، يا ترى هذا الشيء المعفو عنه هل يعتبر ولو كان دم نعتبره طاهر؟ هو يعني هذه المسائل دقيقة جدا، على العظام في بقية الدم، مع اللحم في بقية الدم، هذه من المعفوات بشكل عام عنه. هذا ما كان في الإنسان حتى لو كان عم ينزف كرعاف وعم يصلي صلاته صحيحة، بس أنا عم نحكي إنه على أشياء دم آخر يستطيعه من القصد معفو عنه. هلا ممكن نعصر الدابة ما خلي فيها ولا نقطة دم؟ مستحيل، ولا بتصير لون الهبرة مثل اللي هي بعدين يعني بتصير بيضة من كتر. لذلك لا يطلب منا أن نغسل اللحم، غسيل اللحم خطأ، يعني بمعنى إذا كان والله عم نغسلها من الدف أو عم نغسلها من مثلا من سكينة اللحام، يعني مرور مياه هيك مثل ما بيساوي مثلا باللحمة اللي بيسلقوها ما بيضر. أما إذا كان بقصد إنه هذا الدم الموجود عليها نجس، كل ما طلع بترد بتحل، كل ما طلع بترد بتحل هيك حتى ما ينتفع الإنسان فيه. ولو تنزيس فم حيوان طاهر، ألا في عنا حيوانات طاهرة؟ خاروف مثلا أو هرة، الهرة غالبا هذا بصير بالقطط موجودة فيه، بتشوفها إنه أكلت نجاسة وبعد أن أكلت نجاسة راحت على سطل شربت منه، شو صار حكم هذا السطر؟ هذا متنجس، لأن فمها كان متنجس وألقت فمها فيه فنجسته، لكن هي بعد ما أكلت نجاسة راحت مشوار ورجعت وبعد ذلك شربت من هذا الوعاء، هل ينجس هذا الوعاء؟ لا ينجس، لأننا نحكم إنها في ذهابها قد شربت وابتعدت عن هذه النجاسة. وبعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل علينا قيدا في هذه الطوافين عليكم والطوافات، أي طوافات في البيوت. ولو تنجس فم حيوان طاهر من هرة أو غيرها ثم غاب وأمكن وروده ماء كثيرا ثم ولغ، أما في المنطقة ما في ماء غير السطر قطعا، وين راحت النجاسة؟ بها السطر. ثم ولغ في طاهر لم ينجسه، طبعا إذا كان في ماء غيره، مع حكمنا بنجاسة فمه فم الحيوان، لأن الأصل نجاسته وطهارة الماء، وقد اعتبر أصل طاهر أصل طهارة الماء باحتمال ولوغه في ماء كثير في الغيبة فرزه، يعني عندما قلنا من الممكن أن يذهب هذا الحيوان إلى ماء آخر نرجح الماء الآخر ويبقى الماء على طهوريته. أما إذا اقتنعنا أبدا محصورة الأبطة بالجامع وكل البواب مسكرة وما في غير سطل، وكان شافت شي فارة صغيرة وأكلتها مثلا فنجست فمها وبعد ذلك اجت على السطل وغمست، ثم في ما حكم هذا السطل؟ قطعا ما في مكان إلا هذا الماء، فنحكم عليه عند ذلك بالتجهيز والنجاسة. أكثر من قلتين بحث على الحالة كل الحيوانات عبيض. إذا بلغ الماء قلتين شرطه أن يتغير، فإن لم يتغير يبقى طاهرا. وقلنا يتغير لونه وطعمه وريحه، هذه الأشياء التي يتغير فيه. بقي عندنا شيء واحد وهو القلتان. مختصر هذا سنقرأه في الغد إن شاء الله. كما قلنا القلتان بالحجم ما هي؟ ذراع وربع طولا، ذراع وربع عرضا، ذراع وربع عمقا، حوالي يعني 60-65 سنتيمتر مكعب تقريبا، هذا مقدار القلة. بعد ذلك نكون قد انتهينا من التطهير بالماء، فهل يوجد طرق أخرى في التطهير غير الماء؟ هذا ما سيكلمنا الشيخ عنه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.